بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 30 دال على 64 و300 و3000، وهو الشريط 30 من هذا الشرح. وذلك أن جد النبي صلى الله عليه وسلم شيبة كان عند أخواله بالمدينة، فجاء به عمه من المدينة إلى مكة لعوهات أبيه، وقد غير لونه الشفر صار أسود من الشمس. لما قدم به عمه على أهل مكة قالوا هذا عبد المطلب، ظنوا أنه عبد أي مملوك اشترى رقيق لما فيه من الإسوداد، وإلا هو ابن أخيه، فعلقه هذا الاسم فسمي عبد المطلب. لهذا لا يدخل بمعنى عبد الكعبة، عبد عمر، عبد فلان، لأنهم قال أن أهل مكة قالوا عبد المطلب بمعنى أنه رقيق، ولكن ولهذا السفي، ولكن بعض العلماء يمنع حتى عبد المطلب وعبد شمس وعبد الدار. فقد تقول ما دام أنه ممنوع كيف يقول الرسول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ وكذلك القبيلة من بني عبد شمس الذين منهم عثمان وغيره، بني عبد الدار، بني كذا، فهذه عبودية. أجاب الشارح هناك غيره، قال فرقا بين الإنشاء وبين الإخبار، فهؤلاء يخبرون عن أمر مضى، فهذا لا من عبد شمس، عبد الدار، عبد مناف. أما الإنشاء بأن تسمي عبد شمس أو عبد الدار أو عبد، هذا لا يجوز. ففرق بين ما إذا أخبرت عن شخص قد مضى لا يعرف إلا به بأن صار علما له، وفرقا بينما إنشاء بأن تسمي ولدك هذا الاسم، فتسميتك لولدك هذا هو الحرام الذي حكم العزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. وحكايتك عن عبد المطلب وعن عبد شمس وعن عبد الدار وما أشبه ذلك، فإنك لم ترضى ولم تسميهم بهذا الاسم، وإنما تخبر عن شيء مضى وصار لهم كعلما معروفا عند العرب، ففرقا بين الإنشاء وبين الإخبار. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله فلما أتاهما صالحا، يعني أن حواء حملت حملا لما قاربت الورع جاء الشيطان، فقال لتطيعاني ولا أفعلن سمياه عبد الحارث. فأدركهما حب الولد فخشي عليه، فامتنع لعلمهما أن هذا لا يجوز فسمياه عبد الله فمات. الثاني مثل حملت به، جاءهما الشيطان فسمياه عبد الحارث فأبيا، بل سمياه عبيد الله فمات. وهكذا لما جاء الثالث أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، لأنه جعل يخوفهما ويزعم أنه سيجعل للولد في بطن أمه قرني وعد. الأيل هو الذكر من ذكور الولد، فالذكر يسمى أيل، يعني بأن يجعل لولدها قرني وعد حتى يشق البطن عند الخروج. ولكن لم يطيعاه، غير أن حب الولد بعدما تكرر الأمر أدركهما فسمياه عبد الحارث شفقة عليه، فأنزل الله فلما آتاهما، أولا يعدان لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وحقيقة الشكر كما مر هو صرف النعم في مرضات الله، أحد أركان الشكر. هؤلاء آدم وحواء لم يشكرا حيث سمياه عبد الحارث. قال الله: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. حيث سمياه عبد الحارث. وجاء قد عن قتادة أنه أدركهما حب الولد جعلا له شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، هم لم يعبدوه وإنما أطاعوه حيث قال لهما سمياه عبد الحارث، قال جعلا له شركاء يعني في الطاعة. وجاء عن الحسن وسعيد عن مجاهد أشفقا أن لا يكون إنسانا بأن يكون بهيما، لما قال لا أفعلن ولا أفعلن، ورجال بعض الروايات لا أجعلنه بهيمة، خشي أن يكون بهيمة فسمياه عبد الحارث. فأشفقا أن لا يكون إنسانا فسمياه بهذه التسمية، فأنزل الله جعل فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الحاصل أن كل شيء معبد لغير الله لا يجوز. ثانيا، معرفة الجواب عن عبد شمس وعبد الدار وعبد المطلب أنه فرقا بين الإنشاء وبين الإخبار، فهؤلاء يخبرون عن شيء مضى وهذا لا مانع منه، وأنت تريد إنشاء تسمية لولدك الجديد، هذا لا يجوز. هذا الجواب عما كان ما سمى عبد شمس عبد الدار عبد وما أشبه ذلك. ثالثا، هذه الحكاية الأموية عن عباس محمد رشيد رضا علق عليها في مجموعة التوحيد الأولى التي طبع أو في بقال إن هذه خرافة بل هي من أخبار بني إسرائيل وكيف تكتب مثل هذا، لكن الشارع هنا رد هذا الرأي وقال إن له ما يؤيده وأن القصة واقعة وأنها صحيحة وأن الشيطان جاء لهما وطلب منهما أن يسمياه عبد الحارث فأبيا وبإذن الله وتقديره صار ما أبيتا، وهكذا حتى سمياه عبد الحارث كما في القصة. وأن معناها جاء عن قتادة وعن الحسن وعن سعيد وعن ابن عباس كلهم قالوا بهذا القول، فحينئذ لم تكن من غرائب الإسرائيلية ولم تكن إسرائيلية، فإن ابن عباس رضي الله عنه هو ترجمان القرآن وهو حول الأمة وهو الذي دعا له الرسول بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأن هذا أيضا مروي عن سلف هذه الأمة كمجاهد وقتادة والحسن وسعيد وغيرهم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: ثم اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. دلت الآية الكريمة على أن لله أسماء وأننا مأمورون بأن نسأله بأسمائه الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه كلها تدل على أن لله أسماء، وأنه ينبغي لنا أن ندعو الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى ندعوه بها. وفي الحديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. لا تقرر هذا فنقول لا شك أن لله أسماء حسنى وهي أعلى الأسماء وأكملها، وأن الأسماء توكيدية لا يجوز لأحد أن يزيد من عنده أو يقتنع، بل ما جاء في القرآن والسنة من أن الله تسمى به أو وصف نفسه بالنعم وما لا بلى. ثم نعرف أن ما جاء في القرآن والسنة على طريقين، منها ما أثبته الرب سبحانه وتعالى لنفسه بطريق الاسم، هذا نعم يثبت من الرحمن، الرحمن وعلم القرآن، والله الذي لا إله إلا هو الرحمن العليم الغني الشهادة الرحمن الرحيم إلى أن قال الخالق البارئ المصور إلى غير ذلك، هذا نثبته. ونثبت أن الله هو السميع البصير الحكيم الرحيم الودود الغفور العزيز الحكيم إلى غير ذلك، فهذه أسماءه. ومنها ما جاء على طريق الإخبار، فما جاء على طريق الإخبار لا نشتق له منه اسم، مثل ولقد فتن الذين من قبلهم، فأخبر بأن الله فتن الذين من قبلهم فلا يجوز أن نسميه الفاتن مثلا، فلا نقول إن الله هو الفاتن أو الماكر أو المستهزئ أو الكائن، الله يستهزئ به لأن هذا جاء على طريق الإخبار جزاء لما فعله هؤلاء، فإنهم يستهزئون فالله يستهزئ به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، فهذا جاء على طريق الإخبار فلا نشتق له منه اسم. لا يجوز أن نقول بأن الله هو الماكر وأنه هو المخادع وأنه هو الكائد، لا، لأنه لم يتخذ لنفسه اسما ولا صفة، إنما جاء من باب الإخبار، فباب الإخبار أوسع من باب التسمي، ففرقا بين باب التسمي وباب الإخبار، فباب الإخبار أوسع. قال العلامة ابن القيم ما معناه في نهاية، يقول معنى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله، هو في مقابلة ما فعلوا، والمكر هو مجازاتهم على وجه الاختيار نظير ما فعلوا، فإن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا يقع، وقد يقع الكيد أيضا في موضعنا، فمنهم يكيدون كيدا وأكيد، وهو أكيد كيدا، تريد أن تسمي الله إن الله الكائد؟ لا، جاء في القرآن معنى وأكيد كيدا، يعني أقابل ما صنعوه من الكيد بأن أجعل لهذا المكيد فرجا ومخرجا، لا أنه يقابلهم بنظير ما صنعوه، وذلك مثل قوله تعالى في قصة يوسف، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إخوته كانوا ليوسف بأن الأرض بالجب يريدون هلاكه، هذا هو كيدهم، فالله كاد لهم وقابل هذه المكيدة بأن نجاه وهيأ من يخرجه من الجب، هذا معنى إنهم يكيدون كذا وأكيد، بمعنى أنه بأنه قابل مكيدته بأن خرج عنه وأنقذه من الغضب الذي يريدونه. وكذلك قوله في قصة النشوة فإنهم لما أرادوه امتنع قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أي أمن إليهن وأكن من الجاهلين. قال وإلا تصرف عني كيدهن فهم كادوا ليوسف حتى أدخل في السجن فكاد الله لهم بأن أخرجه من السجن من الضيق الذي حصل بسبب مكيدة النساء بأن كافرهم بأن أخرجه من الضيق إلى شاعة المملكة لا أنه يقابل الكيد بالكيد لا يقابل الكيد بالفرج الذي يخرج يجعله ويعيره لذلك المكيد. هذا هو المعنى. ثم نعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. معنى من أحصاها الإحصاء هنا ثلاث مراتب: أولا عدها وحفظها، ثانيا معرفة معناها وما دلت عليه هذا اسم الإحصاء، ثالثا الدعاء بهذه الأسماء هذا هو الإحصاء، وهو أنك تدعو الله بأسمائه وصفاته هذا معنى من أحصاها. فتقول أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لي وأن ترزقني العلم النافع والعمل الصالح هذا داخل في الإحصاء. ليس المراد العد فقط أنك تعد الأسماء وتحصل لك الجنة، لا، هي بمعنى العد ما حفظها ومعرفة معناها ودعاء الله بها لأنه يطيب لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأمر الثالث ما يتعلق بالأسماء، نعرف أن الأسماء على تدعو الله بالأسماء على حسب حاجتك، فتذكر الاسم المناسب لحاجتك. فمثلا تسأل الله العلم فتقول يا معلم إبراهيم علم لي، مثلا يا ربوك اغفر لي، أسألك أن تغفر لي، ويا رحيم ارحمني. لا تقول يا رحيم مثلا علمني أو يا رحيم ارزقني، بل تقول يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني وما أشبه ذلك. فادعو الله بالأسماء المناسبة لحاجتك. ثم إذا كان لها مقابل فلا يجوز لك أن تسأل الله بالمقابل فقط الذي هو به، فتعرف أن من الأسماء أن الله هو المال المعطي النافع الضار المعز المرد، فلا تقول يا مانع يا مذل يا ضار ارحمني، يا مانع يا معطي يا مانع يا عزيز يا مذل أسألك أن تعزني بطاعتك ما تقابل فلا مانع. الأمر الرابع ما يتعلق بهذا الدعاء بالأسماء متضمن أمرين: إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فدعاء العبادة مثل تصد الأسماء وتذكر الأسماء بمعنى أنك تعظم الأسماء وتقدسها فهذا دعاء عبادة، ادعو الله أو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، بس هذا يسمى دعاء عبادة. دعاء المسألة تقول يا رزاق ارزقني، أن تطلب شيء وترزقني هذا دعاء مسألة، يا غفار اغفر لي هذا دعاء مسألة. فدعاء العبادة هو مجرد الثناء مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا دعاء عبادة، لا إله إلا الله دعاء عبادة. فإذا قلت أسألك الجنة هذا دعاء مسألة. فدعاء العبادة هو الثناء المحض، ما تطلب شيء، لا تستعين بالنار ولا تطلب جنة ولا تسأل رزق ولا تسأل علم نافع ولا أي شيء، إنما تقدس الله وتعظمه وتنزهه. قل سبحان الله على خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله إداد كلماته، هذا إيش؟ هذا يسمى دعاء عبادة، فإنك تعظمه وتتقرب إليه بهذا، معلوم قصدك تتقرب إليه بهذا، لكن لم يكن دعاء مسألة. فإذا اقترح هذا فنقول لك دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. فأنت إذا سبحت وعلّيت وعظمت لا شك أنك تريد شيء وهو يراه عنك بأن يهيبك. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، وهذا واضح. قد تقول أحب أن أفهم أكثر دلالة الالتجاء ودلالة التضمن، أي شيء، بل وهناك أمر ثالث لدلالة المطابقة. فالدلالة الثلاثة دلالة التزام ودلالة تضمن ودلالة مطابقة. نوضح ذلك، نقول لك نعم كل هذا صحيح، هناك دلالة التزام مثل ما بينا في دعاء المسألة ودعاء العبادة، وكذلك دعاء التضمن، وهناك دعاء مطابقة آخر. فإذا رتبنا هذا فنقول لك مثلا من أسماء الله جل وعلا الرحمن الرحيم. الرحمن دل على صلة الرحمة وعلى الذات دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، لأن لا يمكن وجود رحمة بدون ذات. هل يمكن وجود رحمة بدون ذات؟ لا. فلهذا صار على دلالة مطابقة. فدلالة الرحمة على الذات بمجموعها صارت دلالة مطابقة. ودلت على الرحمن على العلم، على صفة العلم دلالة التزام، دلالة التزام، لأن لا يمكن أن يرحمك إلا وهو عالم. فهل يرحمك من لا يعلم؟ لا، لا يمكن. فصارت الرحمن دل على صلة العلم دلالة التزام، من لازم صلة الرحمة له صلة إثبات صلة العلم، لأن لا يمكن وجود رحمة بدون علم. وكذلك دلالة التضمن وهي الحياة لها، فلا يمكن وجود رحمة بدون حياة. فإذا أثبتنا له أنه الرحمن استلزم إثبات صلة العلم، واستلزم وطابق إثبات الذات، وتضمن إثبات صلة الحياة، وهكذا بقية الصفات. فهذا معنى، وقد نوضح أكثر دلالة الالتزام ودلالة التضمن من أمثلة أيضا ما يوضح لك أكثر. لو اشتريت بيت مثلا، اشتريت من زيد بيت بألف ريال، قال بيتك بيتي الواقع في محل كذا وكذا وحدد بألف ريال، طيب هذا وقع العقد على ألف ريال، تنازعت أنت وإياه في البيبان، قال لي البيبان مهي بك، يقول البائع، يقول لا تخلص، دلالة تضمن. فالبيع وقع على الأرض وعلى الجدران وعلى الخشب وعلى الطين وعلى البيبان المركبة دلالة تضمن، هذا ما عنده يعني لتكون من داخل. طيب في بيارة برا، قال أنا ما بيتك، بيارة ما دخلت، إلا أنك الصبا من يتخرج من بيتك تصب فيها البيارة والبيارة في الشارع فيه. قال الله يعلم البيارة منفصلة عن المحدود، على ما قلتك إلا هذا المحدود، والبيارة منفصلة برا. قلت أنت لا نشأية هي صحيح أنها منفصلة، لكن أنا اللي صرت عليها نقول ادخلت في البيع دلالة التجار، لأن الاتجار هو ما كان خارج عن المبيع برا، لكن بينه وبين ارتباط وهي ألسلت التنجيل في برا من داخل. لو كانت من داخل صارت حرم منه، وما دام انها برا منفصلة عن المبيع صارت دلالة التجار. كذلك هذا ما يقدمه لفهم، فكذلك أسماء الله تعالى الله، فنقول صلة الرحمة دلت على العلم دلالة التزام، لأن لا يمكن وجود رحمة إلا بعلم، وهكذا بقية الصفات. ثم أيضا نعرف أن الأسماء والصفات التي يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى هو ما أثبته لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التسمي لا على وجه الإخبار، من الكيف وهو شبيب المحال أو الفاتح أو الصانع أو الماكر. ثم نعرف أن ما كان يجري على ألسنة الناس الآن ينكر الصانع مثلا، فهذا كلام الشارع مما نقل عن العلم لا ينبغي، بل تقول ينكر الخالق، لأن الخالق أوسع وأكثر معنى، والله سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه بأنه هو الصانع، ما هو صانع، إنما هو الخالق الباري. ففرقا بين المعنى الذي يعطيه الخالق الباري والمعنى الذي يعطيه الصانع، إنما جاء الصانع على طريق الإخبار لا على طريق التصميم. صنع الله الذي أتقن كل شيء يأتي مقيد، لا أنه يأتي مقيد، والخالق البارج خالق ما في خالق شيء، والخالق إطلاق خلاف الصانع. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. جاء ابن عباس في قوله يلحدون لأسماء أي يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأمش يبخلون فيها ما ليس منها. نعرف كما تقدم أولا أن لله سبحانه وتعالى أسماء، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما أنزله في القرآن كالسميع والبصير والمحسن والرحمن الرحيم المتكلم إلى غير ذلك، وقسم منها أطلع الله عليها ملائكته ومن شاء من خلقه، وقسم منها استأثر بمعنى انفرد بعلمها لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهذا معنى ما جاء الحديث ابن مسعود أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. كيف لا أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري إلى آخره. ثانيا الإلحاد معناه هو الميل لغة، ومن سمي لحد القبر لحدا لأنه مائل. ألا ترى أنك إذا حضرت القبر وانتهيت إلى قعره حضرت مع الجانب القبلي من القبر مكانا ترع فيه الميت، فهذا إلحاد بمعنى أنه مائل، وهو أنك لم تدفن الميت أسفل في منتهى بعد الحفر، بل حفرت له مع الجانب، فصار هذا الجانب مائل بالنسبة إلى قعر القبر. هذا اشتقاقه. والإلحاد في أسماء الله وصفاته متنوعة، منها تعطيل معانيها عن الله تعالى وإنكار ما دلت عليه، فهذا هو الإلحاد عند الجهمية. فالجهمية لم يثبتوا لله حياة ولا علما، ولا أنه يتكلم، ولا أنه يسمع، ولا أنه يبصر، ولا أنه يرى، ولا أنه يحب، ولا أنه يسخط، ولا أنه يغضب. يقولون الله أجل وأعظم من أن يوصف بهذه الصفات. تقول لهم أنت لا هو الإلحاد بعينه، أبطلتم ما أثبته الله لنفسه، ثم أيضا أثبتتم لله ذاته. تقول لهم هل أنتم تثبتون لله ذاته؟ يقولون لك نعم. تقول ما هذه الذات؟ هل يمكن وجود ذات منفكة عن الصفات؟ يعني ذات لا ليس لها رضا ولا حياة ولا محبة ولا غضب ولا سخط ولا رحمة ولا كلام ولا يرى وإشهى. هذا لا يمكن. فأصبحوا يعبدون عدمها ما له إله، كما قال نعيم محمد شيخ القرآن: المعطل يعبد عدما. قابل الجهمية المشبهة، يقولون إن الله يسمع ويبصر ويتكلم وله يد ويرحم، من جنس صفات المخلوقين سواء، فهو يتكلم بلسان وشفتين، ويبصر بعين مركبة من جفنين، وله يد جارحة كأيدينا، لأن الله أثبتها لنفسه. وعند الإطلاق لا نعرف إلا اليد المعروفة والبصر المعروف، فهذا من الإلحاد. تقول لهم شبهتم الله جل وعلا بالمخلوق، كما أن هؤلاء عطلوا، هؤلاء شبهوا وهؤلاء عطلوا. فالقصاد يقول: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. ثم المعطلة يقولون: لو أثبتنا أن الله يتكلم لزم أن يكون له لسان، ولزم أن يكون له شفتين، لأننا لا نعرف الكلام إلا ومركب من شفتين ومن لسان ولثة وأضراس. فإذا أثبتنا لله شيئا من هذا، لو أثبتنا له الكلام لزمنا أن نثبت له لسان، ولزمنا أن نثبت شبكين، لأن الكلام لا يمكن إلا من لسان. ترد عليهم تقول: أخطأتم، بل نقول نثبت له كلام على وجه يليق بجلاله. ونقول كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ثم إلزامكم هذا بأن الكلام لا بد أن يكون من لسان وشفتين ولثة وأضراس، نقول أخطأتم، بل نجد بعض المخلوقين تتكلم وليس لها شيء من ذلك، كما أفسد إليه القرآن. قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هل لها لسان؟ هل لها لا شفتين؟ هل لها لثة؟ فإذا كان هذا في المخلوقين فكيف تلزمون أن الله لا بد أن يكون له شيء من ذلك؟ سأل الله. ثم أيضا هذا القرآن أفادنا بأن هناك من يتكلم وليس له شيء من ذلك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. هل اليد لسان وشفتان؟ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كذلك أيضا حتى إلى ما جاء وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهذا في المخلوقين تتكلم وليس لاشيء من ذلك. أما نحن فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، وبما وصفه به أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فلا يلزمنا ما ألزمتمونا به من شبة ولسان كما أوردنا هذا بالمخلوقين. الله أعلم بنفسه وبصفاته إلا أننا نثبتها له كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثالثا من الإلحاد في الأسماء تجريد أو نفي الصفات عن الله، ويقولون إن الله موجب بذاته، بمعنى أن هذا العالم قام بذات الله، ذات الله تكون هذا العالم بناء على ذات الله، الله فذات الله هي الموجبة والموجبة. لا يثبتون أن الله خالق رازق مقدر محيي مميت، لا، يقولون أن الفعال في الحقيقة هي ذات الله. نقول لهم يعني الموجب الذات، وإلا الله سبحانه وبحمد لا يستطيع، تعالى الله. وهذا هو رأي الفلاسفة. ومن الإلحاد في الأسماء والصفات ما فعله المشركون، حيث سموا آلهتهم بشيء اشتقوها من اسم الله، فسموا الله من الإله والعزى من العزيز. فاللات صخرة كانت منقوشة يعبدها ثقيف في الطائف ومن التحق به من قبائل العرب، والعزى شجرة سمر كانت بوادي نخلة تعبدها قريش ومن التحق بها من قبائل العرب. والرسول صلى الله عليه وسلم أزال هذين الصنمين كما هو معلوم في كتب السير والتواريخ. ولما كانت واقعة أحد وحصل على المسلمين ما حصل، جعل أبو سليم يقول أبيكم محمد؟ قال الرسول لا تجيبون. قال أبيكم ابن أبي قحافة؟ قال الرسول لا تجيبون. قال أبيكم ابن الخطاب؟ قال الرسول لا تجيبون. قال أبو سليم إن هؤلاء قتلوا، أعله بل لنا العزى ولا عزى لكم. لما وصل إلى التوحيد قال الرسول أجيبوا، لما قال أعله بل قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ولما قال لنا العزى ولا عزى لكم قال الرسول أجيبوا، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. لما كان يسأل عن محمد وأبي بكر وعمر قال لا تجيبوا. لما عظم آلهته بقول اعله بل هؤلاء قتلوا، اعله بل لنا العزى ولا عزى لكم، رد عليه بقوله الله أعلى وأجل لنا العزى ولا عزى لكم، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أنك لا بأس لو تركته المبطل الملحد، لكن إذا خالف التوحيد وفي حق الله تعالى يجب أن تشمع إنسانك وأن ترد عليه باطلة، ولا ينبغي أن تسكت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لا تجيبوه، مع أنه حياة تغيرهم، حياة الرسول أبي بكر وعمر في إغاظة المشركين، ومع هذا قال لا تجيبوه. لما لم يجيبوا فرحوا وظنوا أنهم قتلوا، عظموا آلهتهم، قال أمر الرسول بالرد عليهم، فدل على أنه متى انتركت محارم الله أو ألحد في أسماء الله وصفاته لا يجوز لك أن تسكت، فرد على المبتلى وبين خطأهم، كما في واقعة أحد المشابه إليها. ثم أسماء الرب سبحانه وتعالى كلها دلت على صفات، إن جرت تابعا لما قبلها فهي صفة، وإن انقطعت عما قبلها فهي علم. ثم العلم في معنى الصفة، العلم في معنى الصفة، مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه صفات لله سبحانه وتعالى، فإذا قطعتها عن سابقها كما قرأت الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، جرى الرحمن من غير أن يكون تابعا صار علم، الصلة إن جرت تابعا صار صلة، وإن قطعت صارت علما، أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، من الرحمن على العرش استوى، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا أيضا من الإلحاد، وهو أنهم يدخلون في أسماء الله ما ليس منها، كتسميتهم له بالفاتن والماكر والخادع والمستهزي، يعني ما أخبر الله به عن نفسه في مقابل عن عمل عملوا وجزاء سيئة سيئة مثلها اشتقوا له منها اسم، كما تقدمت الإشارة إليه، وكما قال ابن القيم في شأن الأسماء أن كل اسم يدل على صفة، يقول أسماؤه دلت على صفاته، يعني أن الأسماء كلها تدل على صفة، والحاصل أن منهج سلف الأمة وأئمتها هو إثبات الصفات، إثبات الحقيقة على وجه يليق بجلاله، نثبت يقينا أن الله له سمع وله بصر، ويقينا أنه يحب ويرضى ويغضب ويسخط ويرحم، وأنه هو الودود وأنه هو الكريم، لكن لا نقول من جنس صفات المخلوقين، بل صفات حقيقية على وجه يليق بجلاله نثبتها ونثبت معانيها وما دلت عليه على وجه يليق بجلاله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو مذهب أهل السنة، درج عليه أئمة السلف من المالكية والحنابلة والشافعية والأحناف وأهل الحديث، أما الصحابة فهم لم يختلفوا في العقيدة أبدا، ولم يقع بينهم أي خلاف بالكلية، ولا يمكن أن تجد أن بينهم خلاف، إنما وقع بينهم خلاف في بعض المسائل الفرعية، أما العقائد فهم متفقون، وإنما وقع الخلاف في أوائل القرن الثاني بسبب جعد بن درهم الذي نشر مقالته وأخذها عن جم صفوان، ثم نشرها جام ونسبت هذا المذهب الخبيث الجامية إلى جم، وجام هذا فوا هذا المذهب عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ عن أبان بن شمعان، وأبان بن شمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأصل اليهودي، وطالوت أخذ عن خالد لبيد الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وراثة يهودية على ومن أبو جميع. لكن بالنسبة إلى الجعد بن ذلم لما أظهر هذه المقالة في أيام بني أمية وكان في العراق، والوالي على العراق من قبل بني أمية خالد بن عبد الله القاسمي، قام خطيبا في عيد الإضحى والناس في صفوفهم، قال في خطبته: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ للجعد بن درهم هو اسمه، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنا شلت ذلك. فشكره أهل السنة ودعوا له، وقال ابن القيم النبي: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربانك. وهذا المثل أخذه جم، ثم إنه انتشر من قبل جم، لكن هيأ الله أهل السنة فردوا على جم وأبطلوا مذهبه وألفوا المؤلفات العديدة كلها في بطلان مذهبه. ثم جاء بعده واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، فدعوا إلى القول بخلق القرآن، وجاءت فكرة المأمون، وانتشر الشر بسبب المأمون أيضا، ودعا إلى الكلام، ودعا إلى ترجمة كتب الأوائل. ويقول ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، في هذا المعنى: إن المأمون مولع بكتب الأوائل، وقد كتب إلى ملك الروم في قبرص يقول له: ابعث إلي المكتبة التي قبلك. فلما وصل الكتاب إلى ملك قبرص أكبر هذا وعظمه ولا يستطيع أن يعمل شيئا، فدعا القساوسة والأساقفة. ويقول ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، في هذا المعنى: إن المأمون مولع بكتب الأوائل، وقد كتب إلى ملك الروم في قبرص يقول له ابعث إلي المكتبة التي قبلك. فلما وصي الكتاب إلى ملك قبرص أكبر هذا وعظمه ولا يستطيع أن يعمل شيئا، فدعا القساوسة والأساقفة وقال إن ملك العرب طلب مني أن أبعث إليه بهذه المكتبة وهي تراب آبائكم وأجدادكم وهي علمكم وأنا لا طاقة لي لحربه، فما الرأي؟ قالوا ماطله أيها الملك، عده وماطله. وكان بأقصى المجلس رجل منهم، قال أيها الملك ابعث بها إليهم وبعدك. قال ويحك إنها تراث آبائكم وأجدادكم. قال والله ما تدخل على قوم إلا وفرقتهم وجعلت مما ستجعل أن بعضهم يكفر بعضا ويبدغ بعضهم بعضا، ابعث بها إليهم ولا تتوالى. وحالا بعد حملها وبعثها إليه، فدعا من يترجمها إلى العربية توقع القول بخلق القرآن والمنطق والشر والبلاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون. والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. باب لا يقال السلام على الله من عباده. المعنى هو انه لا ينبغي ان تكون السلام على الله، لانك تسلم انت على الله، لان الله هو المسلم لا انه هو المسلم، ففرقا بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول. ولهذا جاء في حديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات إلى آخره. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، السلام معناه هو أن الله يسلم المسلم عليه، يسلمه من كل أذى وشر وبلاء. فإذا قلت لك السلام عليكم معنى أني أدعو لك بالسلامة، وأدعو لك بالسلامة بأن الله يسلمك من كل شر وبلاء، فلا يناسب أن تقول السلام على الله. إذن من الذي يسلم الله؟ فالله لن يحتاج إلى أن يسلم عليه أحد، بل هو المسلم وهو الغني وهو الرحيم وهو الذي بيده كل شيء جل وعلا. وإنما هو المسلم، هذا هو المعنى. وقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد فهم من هذا، بل علم أن التشهد فرض من فرائض الصلاة، وأن ابن مسعود فهم بأن الله فرض عليهم التشهد، فلا تصح صلاتك حتى تقول التحيات لله والصلوات. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم بأن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، ولا يسقط لا سهوا ولا جهلا بل لا بد منه. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، يعني أن عباده يسلمون عليه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقول فإن الله هو السلام، لا أنه يسلم عليه، بل هو الذي يسلم على هو الذي يسلم عباده من كل ما يؤذيهم. هذا هو معنى. وقد قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال وهو السلام على الحقيقة سالم، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان، فهو سالم من كل عيب ومن كل نقص ومن كل شيء. ثم هو الذي هو المسلم لعباده من كل ما يؤذيه. ثم الإسلام، لفظة الإسلام معنى الإسلام، وأنك إذا تمسكت بالإسلام نتيجة تمسكك بالإسلام وثمرة الإسلام هو أن الله هو أنك تسلم من النار ومن الشر والبلاء، وتكون معرضا لرحمة الله وعفوه ببركة الإسلام. وهذا المعنى موجود في السلام، موجود في السلام. فإنك إذا تعلقت بهذا الاسم وعملت بمقتضى هذا الاسم فإن الله يسلمك من النار ومن كل شيء يؤذيك كما يفيده معنى الإسلام. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فإنه ليس محتاج إلى سلامك، ولكن الله هو السلام، أنت المحتاج إلى أنه يسلم وهو اسم من أسمائه. ألا ترى أنك إذا انصرفت من الصلاة كما في حديث ثوبان تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فقولك اللهم أنت السلام هو السلام جل وعلا، ومنه السلام لك من كل ما يؤذيك، والمسلم لك من النار. تباركت بمعنى تعاظمت، يا ذا الجلال يا ذا العظمة. ولكن قولوا التحيات إلى آخره والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. من رحمك رحمه الله تعالى. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني من النهي عن ذلك، وهو أنك عندما تسأل الله وتدعوه لا ينبغي أن تقول اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم احفظني إن شئت، لا ينبغي هذا. تشغل عليه ولك اللهم اغفر لي إن شئت يدل على الفتور من قبلك أنت، كأنك غير مبالي بحصول المغفرة، إن حصلت فتحصل وإلا فلا تحصل. فبها إشعار بالفتور وعدم المبالاة بإجابة الدعوة التي هي مغفرة ذنوبه. فإذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت، يعني وإن شئت فلا تغفر، فيه إلماح على أنه إن أجاب دعاءك أو لم يجب، كل ذلك عندك على الشرع، كأن من قشيم المباح هذا أو هذا، فهذا لا يجوز ولا ينبغي لما فيه من الفتور في الدعاء من قبلك، ولما فيه مما يدل على استغنائك عن الله وعدم حاجتك الشديدة إلى مغفرته ورحمته وعفوه، بل أنت الفقير بالذات إليه وهو الغني بالذات عنك، فجميع العباد كلهم فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالآية تدل على أن العباد كلهم فقراء إلى خالقهم وباريهم، وهو الغني عن كل ما سواه. فلا ينبغي أن تعلق طلبك المغفرة أو غيرها بالمشيئة بقولك إن شئت، لما في من المعنى الذي تقدم بيانه، وهو عدم مبالاتك في حصول المغفرة لتعليقك لها بقولك إن شئت، ولما فيه من الفتور وعدم المبالاة من قبل الداعي. بل اسأل الله وادعه وأنت موقن بالإجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بالمعنى الذي تقدم بيانه. وليعزم المسألة، يعني بت في المسألة والجمع بدون أن تعلق قولك إن شئت، بل قل اللهم اغفر لي وارحمني ووفقني للعمل بما تريد، بدون أن تعلق إن شئت، بل اعزم في المسألة بدون تعليق، فإن التعليق هذا فيه ما يشعر بأن المطلوب أمره يسير، وما تسأله من الله من المغفرة أمره يسير، إن حصل فبها وإن لم يحصل فلا ضرر كبير عليك، لأنك تقول أشبه ما لو قلت لزيد أعطني هذا الدرهم إن شئت، يعني إن أعطك إياه وإلا فلا يضرك عدم إعطائك إياه، أمره بسيط، لأنك تقول إن شئت، بخلاف قلت أعطني هذا المبلغ أو أعطني هذا الكتاب أو ما أشبه ذلك، فهو أبلغ من تعليقك بقولك إن شئت، ما فيه من الإشعار بعدم المبالاة بهذا الشيء الذي أنت تطلبه. ليعزم المسألة، ومعلوم أن العبد ينبغي أن يكثر من الدعاء وأن يسأل الله سبحانه وتعالى كل ما يحتاجه ويطلبه من خالقه وباريه، وأن من علامات توفيق الله للعبد هو أن يوفقك للدعاء، هذا من علامات الله، من علامات توفيق الله للعبد. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أتحمل هم الإجابة، ولكني أتحمل هم الدعاء، لأني إذا وفقت للدعاء تيقنت الإجابة أو كما جاء. فقد تقول: ها نحن ندعو ولكنه لا يستجاب لنا، والله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ويقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يعني أما تتذكرون ولو تذكرا قليلا به ترجعون إلى ربكم. نقول لك نعم أنت تدعو وقد تتأخر الإجابة. دعاءك هذا إذا لم يكن مانع مما ارتكبته سببا لمنع إجابة الدعاء مثل أكل الحرام، فإن أكل الحرام من أعظم الأسباب في عدم قبول دعاء الداعي، كما قال سعد رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وكذلك الحديث المعروف وهو أن الرجل في الشرف يمد يديه يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، كيف يستجاب لمثل هذا؟ الحاصل أن الدعاء إذا لم يكن مانع فهو أبدا لا يذهب عليك شبه ذلك، إما أن الله يجيب دعاءك ويعطيك طلبتك، أو أنه يصرف عنك بسببه من البلاء ما لا تعلم، أو أنه يدخره لك في الآخرة بما هو أنفع وأصلح مما طلبته. ولهذا لا ينبغي أن تعلق دعاءك بقولك إن شئت، ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، أي أعظم بمعنى بالغ في تعظيم الرغبة، أو عظم الرغبة وليعظم الرغبة بمعنى أن يكون مطلوب وتعظيم ينفعك في الدنيا والآخرة، ولا تكن همتك فيما تطلبه من الله همة دنيئة، إما جزئي من أمور الدنيا وملذاتها، بل اطلب أعلى ما يمكن أن تطلبه ألا وهو نعيم الجنة والنجاة من عذاب الآخرة، هذا معنى قول عظيم الرب. وفي رواية لمسلم فإن الله لا مكره له، معنى فإن الله لا مكره له يعني أنت تسأل الله وتطلبه بدون تعليم، فإن الله هو الذي يلقي ويمنع ويخفر ويرفع ويصل ويقطع ويعز ويذل، بيده التصرف على حسب ما تقتضيه حكمته وإرادته، فالله لا مكره له بل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. هذا هو معنى هذا الحديث. وغرض المصنف من هذه الترجمة بعدما تقدم من بيان الأسماء والصفات التي تدعو الله بها، كأن المصنف يقول شبت لك ما ينبغي أن تدعو الله به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذا عرفت هذا فلا ينبغي أن تعلق دعاءك بقولك إن شئت، بل اعزم بالمسألة واطلب أعظم شيء وهو حصول الجنة والنجاة من النار، هذا هو الذي ينبغي بدون أن تعلقه بقولك إن شئت أعطني إن شئت ارحمني إن شئت إلى آخره، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى. باب لا يقل أحدكم عبدي وأمتي. هذا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أطعم ربك وابضئ ربك، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لما في هذا اللفظ من الإيهام بمشاركة الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا تأدب مع جناب الربوبية، وإن كان بالحقيقة هو مملوكك والأمة هي مملوكتك، لكن اللفظ يجمع بينك وبين الله، إذ أن العباد كلهم عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فإذا قلت هذا عبدي حصل شيء من الاشتراك اللفظي، بأن لك عبد ولله عبيد، وإن كان المراد الملك، لكن نهي عن هذا من باب التأدب، ثانيا يفرق بين ما هو متعبد، يعني أي واجب عليه فعل الطاعة وترك المعصية، وبين ما لا يجب عليه شيء من ذلك. فالذي يجب عليه فعل الطاعة، يعني بحيث يكون مكلف، هذا هو الذي لا ينبغي أن تقول عبدي، لأنه عبد الله مأمور بطاعة الله ومأمور بالابتعاد عن معصية الله. أما غير المكلف فلا مانع من إضافته إلى ربه، بأن تقول رب الغنم، رب الإبل، رب الدار، هذا هو الفارق. يعني المعنى قد تقول كيف نقول، وكما يقول العلماء: فإذا باع الدار ربها، أو مثلا ادعى رب الدار، أو ادعى رب الغنم، أو أخذ من رب الغنم زكاته وما أشبه ذلك، وهذا ينهى عنه. نقول الفارق بينهما هو أن ما نهي عنه هو ما كان متعبد لله، أي أنه مكلف بالتكاليف الشرعية، فهذا لا ينبغي أن تقول عبد فلان، بل هو عبد الله وعبد زيد أو عبدي، بخلاف ما هو غير مكلف كالإبل والبقر وسائر الحيوانات البهيمية، وكذلك الأراضي، رب الأرض، رب الدار، فإنها كإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى ليست كإضافة المخلوق المتعبد إليه، فيكون هذا هو الفارق. ثم اختلف العلماء في قولك هذا عبدي في المملوك أو عبد زيد، قيل أن هذا محرم، لأن النهي يقتضي التحريم، ولأن الإنسان مأمور بحماية التوحيد، ولأن الحديث لا يقول أحدكم عبدي، وقيل بالكراهة أي كراهة التنزيه وجائز، إلا أن الأولى والأفضل خلافه. ولكن ميل ابن مبلع الجروع إلى أنه محرم. وإضافة العبودية إلى الله إضافة مملوك إلى مالكه، وما وصفة إلى موصوفها، يعني أن الإضافة تقتضي تارة التشريف والتكريم، وتارة تقتضي إضافة المملوك إلى مالكه. فمثلا ما جاء على طريق التعميم مثل قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الجميع كلهم عباد الله. وأما إضافة التخصيص إلى الله مثل: وأن عيسى عبد الله ورسوله، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. إضافة تشريف وتكريم. ومثلا بيت الله للكعبة، فإضافة الكعبة إلى الله هي إضافة تشريف وتكريم، وإن كانت الأرض كلها لله. وكذلك إن إضافة الناقة، ناقة صالح، إلى الله، ناقة الله وسقياها، فهي إضافة تشريف وتكريم، بخلاف العباد عباد الله، والأرض أرض الله، والسماء سماء الله، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومملوك إلى مالكه. فإذا كان هكذا فقولك لعبدك عبدي يقتضي إضافة المملوك إلى مالكه، وفيه مشابه لإضافة المخلوق إلى خالقه. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، بمعنى أطعم ربك أي قدم له الطعام ليأكل، ووضئ ربك أي أعطه الوضوء ليتوضأ. وإنما أن يقولك ربك ربك فلا ينبغي، للعلة الموجودة في قولك عبدي وأمتي، وليقل سيدي ومولاي. إطلاق السيد يعني أن عبدك يقول سيدي، بدل ما يقول ربي أو أطعم ربك، يقال أطعم سيدك وضع سيدك. فإطلاق السيد على مالك العبد لا بأس به، لأنه جاء في هذا الحديث: وليقل سيدي ومولاي. بقي بحث السيد، هل يجوز إطلاق السيد على غير الله؟ بناء على هذا كما قال: قم إلى سيد فلان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز؟ فإن قلت جائز سيأتي حديث عبد الله بن الشخير حين جاء إليه وفد بني عامر، قالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فلما قالوا: لا سيدنا، أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: السيد الله. إذن ما الجواب وما نقول؟ ففي هذا عدة أسئلة. أولا: إطلاق السيد على غير الله. ثانيا: إطلاقه على الله. نقول لك: